قال ما يقولون؟ قال يقول أعيد قال يقولون مكتوب بين عينيه كاف فاء راء. فقال ابن عباس لم أسمعه قال ذلك، ولكن قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد الشعر على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه وقد انحدر من الوادي يلبي. قال هشيم الخلبة الليف. ثم رواه الإمام أحمد عن أسود عن إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأيت عيسى بن مريم وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأبيض جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم. قالوا فإبراهيم؟ قال انظروا إلى صاحبكم. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا شيبان قال حدث قتادة عن أبي العالية حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس قال قال نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، رأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، وأخرجاه من حديث قتادة به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال الزهري وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى فنعته فقال وعيد فنعته فقال رجل قال حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من الرجال شنوءة، ولقيت عيسى فنعته رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حمامة. قال رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولد به. الحديث. وقد تقدم غالب هذه الأحاديث في ترجمة الخليل عليه السلام في الحاشية واحد صحيح مسلم في الإيمان، والثانية طريق في الجبل وجؤار رفع الصوت بالدعاء اثنان ضعيف، الطبراني في الكبير ثلاثة صحيح أحمد، ذكر وفاته عليه الصلاة والسلام. قال البخاري في صحيحه وفاة موسى عليه الصلاة والسلام وأعيد قال البخاري في صحيحه وفاة موسى عليه السلام حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه عز وجل فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن؟ قال فسأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قال وأنبأنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نحوه. وقد روى مسلم الطريق الأول من حديث عبد الرزاق به، ورواه الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة مرفوعا، وسيأتي. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن، حدثنا ابن لهيعة بين قوسين، طبعا لهيعة بين قوسين، حدثنا أبو يونس يعني سليم ابن جبير عن أبي هريرة قال: الإمام أحمد لم يرفعه، قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك، فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها، فرجع الملك إلى الله فقال: إنك بعثتني إلى عبد لك لا يريد الموت، قال: وقد فقأ عيني، قال: فرد الله عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم ما؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن يا رب من قريب تفرد به أحمد، وهو موقوف بهذا اللفظ، وقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق معمر عيد من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: معمر: وأخبرني من سمع الحسن عن رسول الله فذكره، ثم استشكله ابن حبان وأجاب عنه بما حاصله أن ملك الموت لما قال له هذا لم يعرفه لمجيئه له على غير صور يعرفها موسى عليه السلام، كما جاء جبريل في صورة أعرابي، وكما وردت الملائكة على إبراهيم ولوط في صورة شباب فلم يعرفهم إبراهيم ولا لوط أولا، وكذلك موسى لعله لم يعرفه لذلك ولطمه ففقأ عينه لأنه دخل داره بغير إذنه، وهذا موافق لشريعتنا في جواز فقئ عين من نظر إليك في دارك بغير إذن. ثم أورد الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه، قال له: أجب ربك، فلطم موسى عين ملك الموت ففقأ عينه. أعود إلى الحاشية واحد: صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء مسلم في الفضائل وصكه أي ضربه ضربا شديدا. إسناد حسن بالشواهد أحمد، ومتنه ثور أي ظهر ثور، يعني هو ظهر ثور، والله تعالى أعلم. أتابع: وذكر تمام الحديث كما أشار إليه البخاري، ثم تأوله على أنه لما رفع يده ليلطمه قال له: أجب ربك، وهذا التأويل لا يتمشى على ما ورد به اللفظ من تعقيب قوله أجب ربك بلطمه، ولو استمر على الجواب الأول لتمشى له، وكأنه لم يعرفه في تلك الصورة، ولم يحمل قوله هذا على أنه مطابق إذا لم يتحقق في الساعة الراهنة أنه ملك كريم، لأنه كان يرجو أمورا كثيرة كان يحب وقوعها في حياته من خروجه من التيه ودخولهم الأرض المقدسة، وكان قد سبق في قدرة الله سبحانه وتعالى أنه عليه السلام يموت في التيه بعد هارون أخيه، كما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد زعم بعضهم أن موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي خرج بهم من التيه ودخل بهم الأرض المقدسة، وهذا خلاف ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين. ومما يدل على ذلك قوله لما اختار الموت: رب أدنني إلى الأرض المقدسة رمية حجر ولو كان قد دخلها لم يسأل ذلك، ولكن لما كان مع قومه بالتيه وحانت وفاته عليه السلام أحب أن يتقرب إلى الأرض التي هاجر إليها وحث قومه عليها، ولكن حال بينهم وبينها القدر رمية بحجر. ولهذا قال سيد البشر ورسول الله إلى أهل الوبر والمدر: فلو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. وقال الإمام: حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت وسليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لما أسري بي مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به. وقال السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا: ثم إن الله تعالى أوحى إلى موسى: إني متوف هارون، فأتي به جبل كذا وكذا. فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل، فإذا هم بشجرة لم ترى شجرة مثلها، وإذا هم ببيت مبني، وإذا هم بسرير عليه فرش، وإذا فيه ريح طيبة. فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه، قال: يا موسى، إني أحب أن أنام على هذا السرير. قال له موسى: فنم عليه. قال: إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب عليه. قال له: لا ترهب، أنا أكفيك رب هذا البيت، فنم. قال: يا موسى، نم معي، فإن جاء رب هذا البيت غضب علي وعليك جميعا. فلما ناما أخذ هارون الموت، فلما وجد حسه قال: يا موسى، خدعتني. فلما قبض ورفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير به إلى السماء. فلما رجع موسى إلى قومه وليس معه هارون، قالوا: فإن موسى قتل هارون وحسده حب بني إسرائيل له. في الحاشية: واحد صحيح، ابن حبان في صحيحه، اثنان سبق تخريجه. متابع: وكان هارون أكف عنهم وألين لهم من موسى، وكان في موسى بعض الغلظة عليهم، فلما بلغه ذلك قال لهم: ويحكم، كان أخي، أفتروني أقتله؟ فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله، فنزل السرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام بينما هو يمشي ويوشع فتاة إذ أقبلت ريح سوداء، فلما نظر إليها يوشع ظن أنها الساعة، فالتزم موسى وقال: تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى نبي الله. فاستل موسى عليه السلام من تحت القميص وترك القميص في يد يوشع. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.